لقد سمعوا من القدس النينا فلبوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. لقد سمعوا من القدس النينا فلبوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. رجال كالرعود لها دوي يجلجل بالجهاد مزمجرين قيادات إذا الأقصى دعاهم كأن الليث إذ يحمي العرينا. رجال كالرعود لها دوي يجلجل بالجهاد مزمجرين قيادات إذا الأقصى دعاهم كأن الليث إذ يحمي العرينا. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا وقرت عيون الأقصى مصونا وشاهت أوجه المتهودين. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا وقرت عيون الأقصى مصونا وشاهت أوجه المتهودين. لقد سمعوا من القدس الأنينا فلبوا